بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، نرجو أن نتمكن في عرض الكثير منها. نأخذ حسب ما ورد إلى البرنامج. رسالة المعذب ميم هاء من خانقين بالعراق، والمرسلة هاء ميم نون من الربيعية، والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة، و المحبوب أو عبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض، والمرسل ألف عين ميم من العراق، وعلي صالح بن صالح العمال يماني. نبدأ أولا برسالة المستمع المعذب الذي رجع أن لا نذكر الصريح أو الاسم الصريح، وأكتفى بميم هاء من خانقين بالعراق. أولا، في بداية رسالته يقول: نشكر الإذاعة أو إذاعة المملكة العربية السعودية على تقديم هذا البرنامج الديني القيم في إذاعة نداء الإسلام وإذاعة القرآن الكريم، والذي من خلاله تنشرون تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقكم في مسعاكم، ونرجو للبرنامج مزيدا من التقدم. سؤاله الأول يقول: إني سريع الصلاة، أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصار بصورة سريعة أو حركات الصلاة سريعة، هل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السنة للقارئ أن يرتل قراءته وأن لا يعجل فيها حتى يتدبر حتى يتعقل، سواء كانت فاتحة أو غير فاتحة، فالسنة له التدبر والتعقل والترتيب وعدم العجلة، كما قال الله سبحانه: ورتل القراءة ترتيلا. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسرعة التي يخل بسببها بحروف أو بعض الآيات لا تجوز، بل يجب عليه أن يرفض ولا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة يتدبرها ويتعقلها. فإذا كان يسقط بعض الحروف ويضيع بعض الحروف هذه قراءة لا تجوز، بل يجب عليه أن يرفض ويتأنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة. وهكذا في الصلاة، لا يعجل في الركوع ولا في السجود ولا في الجسم من السجدتين ولا في وقوف ذلك الركوع، بل يتأنى ويطمئن. هذا هو الواجب عليه، طمأنينة فرض لا بد منها، والنقر من الصلاة والعجل فيها والعجلة فيها تبطلها. فالفلوس السائل أن يطمئن في ركوعه ولا يعجل، يقول سبحان ربي العظيم ويكررها ثلاثا أو أكثر، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا رفع عن الركوع يطمئن ويواقف، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا واركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتريه من بعده. هذا هو الأفضل له. أما الطمأنينة فلا بد منها، لا بد أن يركض وقائم، لا بد من الركود والاعتدال وعدم العجلة، ويقول فيه ربنا ولك الحمد، هذا واجب، هذا القول ربنا ولك الحمد واجب على الصحيح. وإذا كمل ذلك فقال حمدا كثيرا طيبا باركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتريه من بعده، يكون هذا أكمل وأفضل. قد جاء النصوص الزيادة في هذا أهل الثناوي: أحق ما قال العبد وكل ذلك عبد، لا مالي علي ما أعطيت ولا معطي الناس ولا ينفع ذا الجد منك جد، وهذا من الكلام. وهكذا في السجود، لا يعجل، إذا سجد يسمع الأعضاء السبعة: جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقره إلى مكانه، ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو ما تيسر ولا يعجل. فإن يدعو في سجوده يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وسطه، هذا دعاء مشروع. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. وقال: أما السجود فيتيدوا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. فينبغي المؤمن في سجوده أن لا يعجل، بل يجب عليه الطمأنينة والركود وعلى ركن من الصلاة لا بد منه، ومع هذا يشرع له أن يزيد في الطمأنينة وأن لا يعجل وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى والواجب مرة سبحان ربي الأعلى، لكن يكرر ذلك

أما عند القليل فلا ينقض، والرعاف القليل لا ينقض. أما إذا كثر فلا حرط الوضوء، لأن في خلاف بين أهل العلم منهم رأى النقض ومنهم لم يرى النقض، ولا صار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض، وليس في مقال حديث صحيح يدل على النقض، لكن من باب الاحتياط من باب دع ما يليق بلا ما لا يليق، إذا كثر فإنه يتحفظ هذا الدم ويتوضأ، هذا هو الأفضل ولا حرط له، قولا من كلام العلماء وعملا بالنصوص كلها. أما إن كان الشيء قليلا فإنه يعفى عن نقطات قليلة من المرعات والنقاط القليلة من الجرح، وهكذا عصر البثرة في العين ولا يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك ونحوه، كل هذا يعفى عنه ولا حرج فيه. نعم. محمد سياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أصاب رأسي بصداع أو يصاب رأسي بصداع أحيانا ويستمر، فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع أن أسجد وأنا مصاب به، فما الحكم جزاكم الله عن خير الجزاء؟ الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يصيب في رأسه بمرض يشق عليه معه سجود الأرض ويظله أحرك عليه، يولي إيماء ويكون إيماؤه السجود أخف من الركوع ولا حرج عليه، فاركع ويسجد بالإيمان، ولكن يكون سجوده أخف من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ولكن يكون سجوده أخف من الركوع إذا كان يشق عليه مس الأرض السجود وسجد الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنعه من السجود. بالنسبة لهذه الرسالة وردتنا من المستمع ألف عين ميم من العراق، قل: نحن خمسة أخوة وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟ يقول: نحن خمسة أخوة وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي أخذونا؟ نعم، لا حرج. إنما تحول بناتها على من رضع منها، وأما الأخوة لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا بنات العمة. نعم. لأن الرضاع يختص بالذي يرضع فقط. إذا كان بنات العمة، إذا كنا بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل، ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها، فلا حرج عليك. وكل أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزوير البقية من بلاد العمة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من علي صالح بن صالح العمان أو اليماني، يقول: أنا متزوج منذ 4 سنوات وأنا ساكن معي والدي في بيت واحد، ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي كل يوم، وأنا أضربها وبعض الأوقات أفكر أن أطلقها، ولكنني أحبها وهي تحبني، ولا أعرف أرضي والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها، حسب أن زوجتي لا تفهم ولا تقرأ شيء، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ينبغي لك أن تستمر في نصيحتها وتحذيرها من المشاقة لوالديك وإغضابهما، ولا برهما واجب، والواجب عليها أيضا التأدب مع والديك ومخاطبتهما بالتي هي أحسن، والرفق بهما وطاعتهما فيما يسبب قطع المشاكل وجمع كلمة وتبادل المحبة والتعاون، فأنت عليك أن تستمر في نصيحتها وتوجيهها الخير مع الكلام مع والديك بأن يلاحظ حالها ويرفق بها لعلها تستقيم، لعلها تحبها وتحبك وليس لها مانع من البقاء مستقيمة في دينها، فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال وتوصيها بما يلزم، ولا تعجل في الطلاق، لا تعجل في الطلاق لعل الله يهديها. أما إذا استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى، فسوف يعوض الله خيرا منها، فإن من اتقى الله جعله مخرجا، والله يقول سبحانه: ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له يسرا. فالمرأة التي تؤذي الوالدين والشق عليهما إبعادها أولى، والتزوج بغيرها أولى، والله سبحانه سوف يعوض البر بوالديه خيرا مما فاته جزاء له على إحسانه وبره لوالديه، ولكن الأولى عدم العجلة لعلها تهتدي ولعلها تستقيم مع النصح وتوجيهها الخير، ولعل الوالدين يرفقان بها ويصلان على بعض الأذى منها حتى تستقيم وحتى تصلح حالها.